كفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول سلسلة حق الله عز وجل على العباد في مجموعة الحقوق الإسلامية. أحبتنا الكرام، في حديثنا عن أركان الإيمان والتي هي من حق الله عز وجل على العباد، أنهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى، وأن يؤمنوا بملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه تسمى أركان الإيمان الستة. تحدثنا عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما زلنا في حديثنا مستمرين حول الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، لأنها من أحداث اليوم الآخر. وفي حديثنا حول الجنة، وهذا هو لقاء الليلة، فنقول تلك هي الجنة، فأين مهرها؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهذا الكتاب يصف فيه ابن القيم رحمه الله يصف فيه بلاد الأفراح، يعني الجنة. إياك أن تظن أن الدنيا وإن كان فيها فرح أو أفراح أن هذه على حقيقتها أفراح. لذلك اختار ابن القيم لكتابه هذا في وصفه وحديثه عن الجنة، اختار هذا الاسم بلاد الأفراح، لأن أي فرح في الدنيا لابد وأن تجده غير كامل، فيه من المنغصات وفيه من المكدرات، لكن بلاد الأفراح الحقيقية والأفراح الحقيقية هي الجنة. حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. قال ابن القيم: وكيف يقدر قدر دار غرسها الله عز وجل بيده؟ كيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير، وأودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص؟ فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة، لا من الحطب ولا من الخشب، وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، ولا يأتين عليه يوم وهو قضيض من الزحام. وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها، وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراقب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وفي سرره وفي قصوره وفي بساتينه 2000 عام. وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، وإن سألت عن علاليها وجواسقها يعني البلكون فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار، وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فراشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشخانات وهي الحجال مزررة بأزرار الذهب فما لها من فروج ولا خلال، وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن أسنانهم يعني سنهم وعمرهم فبناء 33 على صورة آدم عليه السلام أبو البشر، وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماعا أصوات الملائكة والنبيين وأعلى منهما خطاب رب العالمين، وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها الركوب اللي بيركبوا عليها فنجائب إن شاء الله مما شاء مخلوقات ما تعرفهاش تسير بهم حيث شاء من الجنان، وإن سألت عن حليهم وشاراتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان، وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب، الكواعب جمع كاعب، وامرأة كاعب يعني امرأة استدار صدرها فلا يتدلى لأسفل ولا لأعلى، الكواعب الأتراب، أتراب جمع ترب، والترب هي المرأة التي تتودد إلى زوجها بالكلام اللين السهل الهين الجميل اللطيف، وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب اللائي جرى في أعضائهن ماء الشباب، فلا الورد والتفاح ما لبسته الخدود، وللرمان ما تضمنته النهود، وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور، تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت، إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين يعني الشمس والقمر، وإذا حادثته يعني زوجته من الحور العين إذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين، وإن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين ويرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها صقيلها ويرى مخ ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا وأفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا ولتزخرف لها ما بين الخفاقين ولأغمضت من غيرها كل عين ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولآمن من على ظهرها بالله الحي القيوم ونصيفها يعني خمارها الحور العين ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيها ولا يزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا ولا يزداد لها على طول المدى إلا محبة ووصالا. زوجها مبرأة من الحمل والولادة والحيض والنفاس مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها ولا يمل طيب وصالها قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه وقصر طرفه عليها في غاية أمنيته وهواه يعني لا ينظر إلى غيرها وإن نظر إليها سرته وإن نظر إليها سرته وإن أمرها بطاعته أطاعته وإن غاب عنها حفظته فهو منها في غاية الأمان. الكلام كتير نختصر ونقول هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا وإذا برزت ظهرت خرجت وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا. وإن سألت عن السن فأطراب في أعدل سن الشباب 33 سنة وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر وإن سألت عن الحدق حدق العين فأحسن سواد في أصفى بياض في أحسن حور وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان وإن سألت عن النهود فهن الكواعب ونهودهن كألطف الرمان. ما ينفعش أفسرها دي. وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان اللاتي جمع لهن بين الحسن والإحسان فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواظر وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجهها أو إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها وإذا انتقلت من قصر إلى قصر لقلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة

يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ مش احنا كنا في الجنة في صلب أبينا آدم وعدونا خرجنا منها إبليس عليه لعنة الله؟ فالجنة هي وطننا الأصلي مش الدنيا، احنا جايين هنا زيارة وراجعين تاني. فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من الشيطان. هل من خاطب للجنة؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تحدثنا عن الجنة، والجنة مما يندرج تحت الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر فيه الجنة وفيه النار. لذلك نقول قول الملك الجبار: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالنار خلقها الله تبارك وتعالى لعصاة الجن والإنس، وبهما بالجن والإنس تمتلئ النار. قال الله الملك الواحد القهار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن فامتلاء جهنم من الجن والناس. ويقول سيد الناس صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله عز وجل النار أرسل إليها جبريل عليه السلام فقال، قال الله لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها، يعني من العذاب ومن الحريق. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع جبريل فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. يا رب كل اللي يسمع بالنار وعذابها عمره ما يدخلها. فأمر الله عز وجل بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. لأن الناس هتجري على إيه؟ على الشهوات، والشهوات تودي الناس فين؟ في المهلكات. وأهل النار يعانون من الشدائد بعد الشدائد، فأبواب جهنم تغلق على أهلها. قال الله تعالى: عليهم نار مؤصدة مغلقة حتى لا يهربون منها. وقال تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يعني لها أعمدة ولها ارتفاعات حتى لا يستطيعوا أن يخرجوا منها أو يفروا منها. بل إن سرادق جهنم، السرادق الذي يحيط بهم يحيط بأهل النار. قال الملك الغفار إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فلا يستطيع الخروج ولا يستطيع الهروب. ولما كان إحاطة السرادق بهم موجب لهممهم ولهمهم ولغمهم ولقربهم ولعطشهم لشدة وهج النار عليهم لحرها، قال الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يعني الواحد عياذا بالله من أهل النار، النار عليهم مؤصدة في عمد ممددة لها أسوار عالية، هذه الأسوار العالية لا يستطيعون أن يخرجوا فيتسلقوا خارجها، ولا يستطيعون أن يخرجوا منها لأنها عليهم مؤصدة مغلقة لا تفتح لهم. كذلك أحاط بهم سرادقها، لها سرادق لها حدود وجدران تحيط بها، وهم في الداخل تشتعل النار عليهم، فهم في غم وهم وحزن وكرب ونكد وحر وعطش وجوع، فيحتاجون أن يشربوا فيستغيثون، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، ماء يغلي كما يغلي الزيت. إذا قرب الإناء من فمه ليشرب، عندما يقترب من الحرارة المنبعثة من الإناء تخرج الحرارة فتشوي الوجوه فيسقط لحم الوجه في الإناء، فما ظنك لو شرب منه. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال تعالى ولهم مقامع من حديد، مقامع جمع مقمعة اللي هي المرزبة اللي هي المطرقة العظيمة الكبيرة. في بعض الآثار أنهم يمتنعون ويرفضون أن يشربوا فيصب هذا الماء من فوق رؤوسهم فيحدث ثقبا في الرأس فيضرب بهذه المطرقة من الحديد، بهذه المقمعة من الحديد حتى يلتئم هذا الايه الثقب في الرأس. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وكأنهم كلما أرادوا أن يهربوا ضربوا بمقامع الحديد. كلما أراد الواحد منهم أن يخرج من الغم ضرب بهذه المقامع فأعيد فيها. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة، يعني سمعنا سقطة، سمعنا صوتا. أحيانا تسمع صوت سقطة في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسل في جهنم، يعني ألقي في جهنم منذ 70 خريفا، يعني من 70 سنة فالآن انتهى إلى قعرها. تخيل لما يبقى عياذا بالله النار من وصف الآيات اللي قرأناها ومن مجموعة الآيات الأخرى والأحاديث إن النار تشبه البئر لأسفل، بدليل إن الصراط يضرب عليها من فوق، الصراط كالجسر كالمعبر، فإن سقط إنسان من على الصراط يسقط في جهنم. الصحابة جالسين في يوم من الأيام سمعوا وجبة، سمعوا صوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم، ألقي من فوق من حافة جهنم، يعني منذ 70 خريفا، من 70 سنة، فالآن انتهى إلى قعرها. يبقى عمقها قد إيه؟ انت مش متخيل. تخيل عياذا بالله النار لأسفل ومن فوقها الصراط، إنسان بيسير على الصراط، والصراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحد مزلة، يعني ناعم وبيزحلق، وقال عنه صلى الله عليه وسلم: أحد من السيف وأدق من الشعرة، وقال صلى الله عليه وسلم أنه مظلم ليس هناك إضاءة. تخيل بقى لما تجتمع الأمور دي كلها، احنا اتكلمنا عن الصراط لو تذكرون، الدنيا مظلمة، لا يستطيع المار على الصراط أن يرى الصراط من تحت أقدامه، فأين يضع قدمه؟ لا يدري، ربما يضعها بعيدة عن الصراط فيسقط. فإن استقرت أقدامه فهو أحد من السيف وأدق من الشعرة، وعليه كلاليب وخطاطيف، وفوق كل هذا لو سقط لا يصل إلى قعر جهنم إلا بعد 70 خريفا. تخيل إنسان سقط من فوق الجسر، الآن هو يرى نفسه يقترب من جهنم، ويشعر كل مرة وكل لحظة بحرارة جهنم وزمهرير جهنم ونار جهنم، وهو يقترب منها باستمرار ولا يستطيع أن يتشبث أو يمسك في شيء حتى ينجو، فهو هالك لا محالة. لو لم يكتب عليه الموت لمات من الخوف، لمات من الرعب والفزع، ولمات أكثر من مرة. كان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها من حديد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصخرة العظيمة، الحجر الضخم، إن الصخرة العظيمة لتلقى في من شفير جهنم من حافة النار فتهوي بها 70 عاما ما تفضي إلى قرارها. وعن أبي بن كعب أنه قال: ضرب الله مثلا للكافرين، قال: أوقى ظلمات في بحر لجي، ظلمات جمع ظلمة، فهو يتقلب في 5 من الظلم، كلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمات إلى النار. ده حال الإنسان العاصي في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة كالليل المظلم. ولكن للأمانة هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في كتاب صفة جهنم، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، والحديث حسن بشواهده لكنه موقوف على أبي هريرة، ورفعه أبو هريرة إلى النبي. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. مش النار اللي في البيت اللي بتطهي بها الطعام، لا، النار اللي بتستعمل في مصانع الحديد والصلب التي تجعل الصلب سائلا، دي النار دي جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم، مش من نار جهنم، من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وزاد فيه: ضربت بالبحر مرتين. النار اللي في الدنيا دي، النار اللي زي في المصانع الحديد والصلب اللي بتصهر الحديد وتصهر الصلب، النار دي ضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم، جزء من 100 جزء من جهنم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا فنفسني. فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر سمومها، وأشد ما تجدون من البرد زمهريرها. ولولا هذين النفسين لاحترقت النار من شدة حرها. وجهنم تسجر كل يوم نصف النهار، تشتعل ويوقد عليها أكثر وأكثر كل يوم في نصف النهار. في صحيح مسلم عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلي صلاة الصبح. افهم معايا الحديث ده كويس، صلي صلاة الصبح يعني الفجر، ثم أقصر عن الصلاة، ما تصليش تاني بعد صلاة الفريضة، حتى تطلع الشمس وترتفع لحد وقت الشروق، لأن ده وقت مكروه فيه الصلاة. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فما تصليش انت في الوقت ده. قال: ثم صلي، يعني بعد الشروق صلي عادي، خلاص كده بعد شروق الشمس تصلي عادي اللي هي صلاة الضحى، خلاص تفضل تصلي الوقت مفتوح ليك في الصلاة. قال: فإن الصلاة مشهودة حتى يستقبل الظل بالرمح. يعني ايه؟ يعني قبل الظهر بساعة تبطل. قبل الظهر بايه؟ قبل صلاة الظهر بساعة او ساعة الا ربع توقف عن الصلاة. ثم أقصر عن الصلاة. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإنه حينئذ تسجر جهنم. الملائكة بتشعل في النار في الوقت ده. فإذا أقبل الفيء فصلي. نعم تفضل. قبل الظهر بساعة أو ساعة إلا ربع. هسألك أنا سؤال، هو بعد اللي احنا بنقوله ده، بعد اللي انتوا سمعتوه ده، واحد ممكن ما يقومش يصلي الفجر؟ من عامة المسلمين في 2013، نسأل الله العافية والسلام، في 2013 اللي قاعدين على القهاوي أكتر من اللي قاعدين في المسجد. يبقى ازاي يعرف بركة الفجر وازاي يعرف الجنة والنار؟ احنا هنقول لو إنسان فاتته صلاة الفجر لعذر، فقط لعذر، لما يكون إنسان قبل ما ينام لو الفجر موضوع مهم بالنسبة له، لو هو خايف من النار، لو هو عاوز يرضي الملك الجبار، لو هو بيطمع في رحمة العزيز الرحمن الرحيم الغفار، ساعتها قبل ما ينام مش هيسهر، هينام باكرا عشان يصحى باكرا. دي واحدة. أيضا هيضبط المنبه. أنا لسه ما كملتش. بالبلدي هتنام بدري عشان تصحى بدري. تاني حاجة هتظبط المنبه. تالت حاجة هتكلم الناس معاك في البيت، أهل البيت، إن لو راحت عليك إنهم يصحوك. رابع حاجة هتكلم واحد صاحبك يتصل عليك. خامس حاجة هتكلم جارك اللي بيروح يصلي الفجر إنه قبل ما يروح يصلي يخبط عليك على بابك يصحيك. ساعتها خلاص بقى استر نفسك. فبتاخد كل استعداداتك زي ما بتاخد كل استعداداتك عشان تروح شغلك، زي ما بتاخد استعداداتك عشان موضوع معين. ربنا يهدينا جميعا ويجعلنا ممن يحافظون على صلاة الفجر. بالمناسبة، بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بشر المشائين ها في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هتيجي عند الصراط هتلاقي الدنيا ضلمة وانت واقف على الصراط، وتحتيك جهنم مظلمة وقدامك الكلاليب وخطاطيف الحديد وما انت شايفها، والصراط احد من السيف وادق من الشعرة وناعم وبيزحلق، وانت محتاج في اللحظة دي النور. هيجي لك منين؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بشر المسائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فصلاة الفجر، صلاة العشاء، صلاة المغرب، دول سبب من أسباب إيه؟ الحصول على النور. وتسجر جهنم عياذا بالله على أهلها، تسجر جهنم عياذا بالله على أهلها بعد دخولهم إليها، يعني بعد أن يدخل الناس. وأنا عايزك سبحان الله العظيم تخيل أهو احنا دلوقتي في المسجد، أغلق علينا أو انقطعت الكهرباء، انقطعت الآن الكهرباء، تخيل في هذا الظلام ماذا ستفعل يوم القيامة لو كنت تسير على الصراط في الظلام. احنا لسه بنتكلم اهو، وسبحان الله عز وجل المقدر مقاليد الأمور عز وجل. لاحظت ان ربنا سبحانه وتعالى قدر الموقف ده لعل الانسان اللي الكلام بالنسبه له مجرد كلام مش متصوره يتخيل المشهد دلوقتي اللي احنا فيه. احنا في المسجد وقد انقطعت الكهرباء وحل الظلام، ماذا سيفعل عندما يسير بأقدامه على الصراط؟ أنت وأنت مطمئن الآن في المسجد لا تدري أين تضع قدمك في الظلام، قد تصطدم بسارية، بجدار، بعمود من أعمدة المسجد، صح؟ طيب إيه الحل؟ ده أنت ساعتها بقى على الصراط، لو خطيت خطوة واحدة غلط هتقع من على الصراط في جهنم، تسجر جهنم عياذا بالله على أهلها بعد دخولهم إليها. يقول الله عز وجل: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال ابن عباس: كلما أطفئت النار أوقدت عليهم من جديد. وقال كعب لعمر بن الخطاب: لو فتح من جهنم قدر منخار ثور، يعني مسافة صغيرة كده، لو فتح من جهنم قدر منخار ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حره، فما بالك بالله يدخل جهنم نفسها. سلم يا رب سلم. وقال عبد الله بن عمير: لو أن أهل النار كانوا في نار الدنيا لقالوا فيها. لو أهل النار اللي هم في الآخر لو جم وعاشوا هنا في الدنيا، عاشوا في النار بتاعت الدنيا، يعني نزلوا في النار اللي في الدنيا دي يناموا فيها ويستريحوا، بالنسبة لهم دي نعيم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، قول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا، قطرة واحدة، لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم منة ريحها ومن شدة حرها، لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ وقال الله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال الله تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. ماء صديد، تخيل لما إنسان بيبقى عنده دمل أو قرحة ويخرج منها القيح والصديد، المية اللي بيشربوها صديد أهل النار. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. عياذا بالله يشرب المية. ركز معايا في المشهد: وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل. هذا الماء اللي هو كالمهل يشوي الوجوه، إذا قرب الإناء من وجهه ليشرب الحرارة المنبعثة منه تشوي الوجه، فيتساقط لحم وجهه في الإناء، لكنه عطشان، هيعمل ايه؟ مضطر يشرب. فيشرب، لما يشرب المية تدخل في معدته وفي أمعائه، تقطع الأمعاء فتخرج من جسمه. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. أشكال بقى وأنواع مختلفة من المهلكات عياذا بالله. فهذه أربعة أنواع ذكرناها من شرابهم، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، رجليه بس تلمس النار لمسة دماغه تفور، فما بالك باللي بيغرس في النار. لأنه وقف في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات كافرا استحق النار ولا مجاملة لأحد. قال الله تعالى: لهم من جهنم مهاد. عارفين يعني مهاد؟ يعني سرير، يعني انت بتنام على سرير مصنوع من الخشب أو مصنوع من المعدن. لا، ده في جهنم أهل النار عياذا بالله السرير مصنوع من النار نفسها. لهم من جهنم مهاد. طب ولما هينام على النار، ما هي النار فيها حر وفيها زمهرير، فيها برد، النار فيها عذاب بالإحراق وعذاب بالبرد. انت لو وضعت يدك في قطعة تلج، شوف المعلومة اللي اقولها لك دي، الدم يتجمد والعظام تهش بحيث انك لو مسستها لمسة خفيفة تنكسر، تصبح العظام هشة. ولذلك اي شيء صلب عايز تكسره بسهولة ضعه اولا في تلج، يبقى سهل الكسر، والله أعلى وأعلم. إذن فالنار فيها عذاب بالبرد وعذاب بالحر. طب الناس اللي هيناموا على السرير من النار دول هيتغطوا؟ آه هيتغطوا عشان يهربوا من عذاب البرد. تخيل إيه هو الغطاء. قال الله: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني لحاف، يعني ولهم من فوق، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. يبقى لهم من جهنم مهاد يعني سرير مصنوع من النار، ومن فوقهم غواش مصنوعة كذلك من النار، وكذلك نجزي الظالمين. يعني لهم فراش من النار من تحتهم، ومن فوقهم غواش يعني ومن فوقهم أغطية من النار، وكذلك نجزي الظالمين، يعني ومثل ذلك الجزاء الشديد نجزي كل من ظلم وتعدى حدود الله عز وجل. ده باختصار شديد حديثنا عن جهنم. طيب أما آن لنا أن نخاف من النار ومن عذاب النار؟ وهذا لضيق الوقت لم نطل فيه النفس، لكن إن أردت أن تعرف أكثر عن النار فاللي عنده إنترنت ممكن يدخل موقع الطريق إلى الله، قسم الصوتيات، صوتيات فتح عماد الشبراوي، في مجموعة رحلة إلى الدار الآخرة، ستجدوني تحدثت عن النار وعن الجنة في سلسلة رحلة الدار الآخرة في حديثي عن النار تكلمت عن ملابس أهل النار شكلها إيه؟ أطعمة أهل النار، كيف يجلسون، كيف ينامون، كيف يتكلمون، ماذا يلبسون، ماذا يشربون، كل شيء عنهم من القرآن والسنة. تعال لنرى كيف كان خوف السلف من عذاب النار لنتعلم منهم. ها هي باقة عطرة من أحوال سلفنا الصالح وخوفهم من عذاب النار. فعن وهب بن منبه أنه قال: ما عبد الله بمثل الخوف. أكتر حاجة فعلا تخليك أنك ما تعزيش ربنا الخوف. وقال أبو سليمان الداراني: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل، لأنك لو خفت من الله عز وجل ستفعل كل خير وستبتعد عن كل شر. لهذا قال أبو سليمان الداراني: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. وقال الفضيل بن عياض: الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحا، فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل. لما أنت تبقى صحيح وبشبابك وبقوتك وبعافيتك وبصحتك، دايما فكر في الخوف من ربنا والخوف من جهنم. ولما تمرض أو تدخل في سكرات الموت أو تكبر في السن ولا تستطيع أن تعصي الله، ساعتها تعمل إيه؟ تفكر في الرجاء وفي رحمة ربنا الواسعة. إنما وانت في شبابك وقوتك وصحتك وعافيتك هتفكر في رحمة ربنا وبس، هتعصي ربنا. ولو في كبر سنك ومرضك وضعفك وسكرات الموت فكرت في عذاب الله وعقوبة الله بس، هتقنط من رحمة الله وتيأس من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عشان كده المسلم العاقل يطير في طريقه إلى الله كالطائر، يصل أو يسير في طريقه إلى الله كالإيه؟ كالطائر. الطائر له رأس وله جناحان، خلاص كده؟ لو قطعت الرأس مات الطائر، ولو قطع جناح من جناحيه لسقط الطائر. المسلم كده، رأس الطائر هو حب الله، والجناحان خوف ورجاء، كده توصل لربنا. سئل ابن المبارك عن رجلين، أحدهما خائف والآخر قتيل في سبيل الله، قال: أحبهما إلي أخوفهما. واحد مات في سبيل الله، واحد عايش في الدنيا خايف من عقوبة الله وغضب الله وانتقام الله، خايف من النار. فقال لهم: أكتر واحد فيهم أحبه، أحب اللي عايش خايف من ربنا ده. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا، قال عمر: لخفت أن أكون أنا هو. ده دليل على إيه؟ الخوف من الله والخوف من مكر الله. وخرج الإمام أحمد من طريق عبد الله ابن الرومي، خرج حديثا من طريق عبد الله ابن الرومي قال: بلغني أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتها أصير. مع أنه هو بين الجنة والنار احتمال يروح الجنة، بس عشان في مجرد احتمال أنه يروح النار يقول لك لا مش عايز أسمع دي، خوفه من النار مش عايز يسمع كلمة النار حتى، مش عايز يفكر فيها، فقال لك أفضل أبقى رماد أحسن. عثمان رضي الله عنه وارضاه. وكان من السلف من إذا رأى النار اضطرب وتغيرت حاله. النار اللي بنستعملها في الدنيا. وقد قال الله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة، يعني ربنا خلق النار دي في الدنيا تذكرة عشان لما نشوفها نفتكر النار الآخرة. قال مجاهد وغيره: يعني أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. عشان كده فيما يؤثر عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يضع أحيانا أصبعه في النار أو على شمعة ويقول: حس حس يا عمر. بيفكر نفسه بإيه؟ بالنار. ما ربنا قال كده: نحن جعلناها إيه؟ تذكرة. وعن عطاء الخرساني أنه قال: كان أويس القرني، أويس القرني خير جيل التابعين رحمه الله، كان أويس القرني يقف على موضع الحدادين. عارف الناس اللي بيعملوا حدادين؟ فينظر إليهم كيف ينفخون الكير عشان يشعلوا النار، ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط مغشيا عليه. كان بيروح ليه؟ عشان ربنا قال: نحن جعلناها تذكرة، يعني أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. وقال الحسن: كان عمر رضي الله عنه وارضاه ربما توقد له النار ثم يدني يديه منها ثم يقول: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا صبر؟ فإذا ما كنتش هتصبر على دي يبقى ما تعملش حاجة تدخلك في نار الآخرة اللي مش هتصبر عليها. ولما أهديت معاذة العدوية إلى زوجها صلة بن أشيم وهم من السلف، أدخله ابن أخيه الحمام. الحمام، احنا النهاردة بنطلق على دورة الخلاء، دورة المياه، بنطلق على الحمام، وده مش صحيح. والصحيح ان الحمام من الحميم اللي هو المكان الذي يستحمون فيه بالماء الساخن، زي حمام الملاطيلي وحمام التلات وحمام كذا وكذا. فالمقصود اخذه وذهب به الى الحمام ثم ادخله بيتا مطيبا فقام يصلي حتى اصبح، وفعلت معاذة كذلك. فلما أصبح عاتبه ابن أخيه على فعله فقال له: إنك أدخلتني بالأمس بيتا أذكرتني به النار، دخلتني في مكان فكرتني فيه بإيه؟ بالنار وبحر النار. ثم أدخلتني بيتا مطيبا في عطور وفيه أذكرتني به الجنة، فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت. دليل دخلته، دليل زواجه، ما فكرش طول الليل غير في الجنة والنار لحد الصبح. وعن أبي مهدي أنه قال: ما كان سفيان الثوري ينام إلا أول الليل، يعني بعد العشاء على طول، ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي: النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. ثم يتوضأ ويقول على أثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. اللي خايفين مش جايلهم نوم، واللي مش حاطط في باله هو اللي نايم. فهمتها دي؟ وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح بالليل فيضع أصبعه فيه ثم يقول: حس حس، ثم يقول: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ انت عملت الذنب الفلاني يوم كذا ليه؟ بيحاسب نفسه. ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ يبقى بيعمل ايه؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان تزن عليكم، وتزينوا للعرض الاكبر على الله. وقال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خثيم: يا أبتي، ما لك لا تنام والناس ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع أباك ينام. وقال الحسن: إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة مخلدين، وكمن رأى أهل النار معذبين. يعني في صنف من الناس هو بيتعامل مع الناس وعايش في الدنيا دي كأنه شايف أهل الجنة وشايف أهل النار، شايف أهل الجنة منعمين وأهل النار معذبين. وقال أيضا: والله ما صدق عبد وصدق بالنار قط إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت. اللي فعلا يبقى عنده يقين بمسألة النار ومتخيلها، الدنيا دي كلها ما تبقى لهاش قيمة عنده. وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق بها حتى يهجم عليها. وعن إبراهيم بن محمد البصري أنه قال: نظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير اللون. عمر بن عبد العزيز وجد رجل جالس معه لكن وجهه متغير، وشه مسفر، خايف من حاجة، فقال له: ما الذي أرى بك؟ قال: أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين إن شاء الله. فأعاد عليه عمر السؤال، فأعاد عليه الرجل الجواب مثل ذلك، فأعاده مرة ثالثة، فأعاد الجواب عليه مثل ذلك ثلاث مرات، فقال: إذا أبيت إلا أن أخبرك فإني ذقت حلاوة الدنيا فصغر في عيني زهرتها وملاعبها، واستوى عندي حجارتها وذهبها، استوى عندي حجارتها وذهبها، ورأيت كأن الناس يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار، فأسهرت لذلك ليلي قيام الليل، وأظمأت له نهاري صمب النهار، وكل ذلك صغير وحقير في جنب عفو الله وثواب الله عز وجل وجنب عقابه. وبالجملة، فالخوف من عذاب جهنم لا ينجو منه أحد من الخلق، الخوف من عذاب جهنم لا ينجو منه أحد من الخلق. وقد توعد الله سبحانه خاصة خلقه على المعصية، فقال الله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك. الكلام ده موجه لمين؟ ذلك مما أوحى إليك ربك. ربنا أوحى لمين؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا بيكلم النبي حبيبه، ربنا بيقول له إيه؟ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اما ربنا يقول كده للنبي يبقى انت تعمل ايه؟ وقال الله في حق الملائكة المكرمين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال لهم الملك الواحد الحي القيوم: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. شفت ربنا قال للنبي وقال للملائكة، يبقى احنا بقى ربنا يسترها ربنا يسلم. وكان بعض السلف يقول: من عبد الله بالرجاء، وياريت نفهم العبارة دي كويس قوي، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، زي الناس الجهلة اللي لما تيجي تكلمه بطل تدخين يقول لك يا عم ربك غفور رحيم، بطل تتكلم مع البنات يا عم ده ربنا حيي ستير، بطل تتعامل بالربا يا سيدي النبي هيشفع لنا، بطل كل ما تيجي تقوله على معصية يقول لك ايه ده ربنا غفور رحيم، ده ربنا رحمته واسعة، ده النبي هيشفع لنا، ده احنا من أمة الإسلام، ده احنا من خير الأمم. ده اسمه ايه؟ رجاء بس من غير عمل. فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. كل ما تيجي تكلم واحد يقول لك لا ربنا هيعذبني، ربنا هيعمل فيا، ربنا هيعمل فيا، يا اخي طب وفين رحمته؟ ده صنف خايف على طول، وده صنف مش في دماغه الخوف. لكن من عبد الله بالحب وحده، بالحب وحده فهو زنديق. حب من غير عمل، حب من غير خوف، حب من غير طاعة، زنديق مش مسلم ده. ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن. عشان كده قلت لك قلبك في سيرك إلى الله ها كالطائر، رأسه حب الله وجناحه الخوف والرجاء، بالتلاتة دول تكون عبد رباني على السنة. حديثنا في الركن الخامس من أركان الإيمان الستة من حق الله عز وجل على العباد لم ينتهي في الحديث عن الجنة والنار مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل حديثنا تحت عنوان إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.